له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين

أيحسب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو هات اللي بعد بعد أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب